إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم فعدل وأعطى فأجزل فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله قرأ ذات يوم قول الحق تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وإذا بأصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم يبكون حتى تسيل الدموع على خدودهم فيسمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبكي لبكائهم فإذا بهم يسمعون بكاء النبي عليه الصلاة والسلام فيشتد بكاؤهم فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة رجل أصر على معصية ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشرنا مع سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله نتواصى بتقوى الله والبحث عن أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وكل شؤونه لنقتدي به فإن الاقتداء به يوصل إلى الفردوس الأعلى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد فإننا في هذه الدنيا مخلوقون لمهمة هذه المهمة تتلخص في كلمة واحدة هي أن نمارس عبوديتنا للحق تبارك وتعالى. فنحن عبيد نحن هويتنا أننا عبيد عبيد للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولبيان هذه الحقيقة قال الله تعالى لنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم ذكرنا أيضا بهويتنا والمهمة التي خلقنا من أجلها فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحقيقة يأتي أزمنة وأوقات على الناس فيتغافلون عنها أو ينسونها بسبب مشاغلهم التي شغلوا بها. الله تعالى تكفل برزق العباد وجعله في السماء لئلا يتطلع العباد بعضهم إلى بعض، ولتبقى القلوب موجهة إلى الله تعالى. فقال: وفي السماء رزقكم، ليس رزقكم في الأرض، فلا تبحثوا عنه في الأرض ولا تتطلعوا إلى ما في أيدي أهل الأرض، واجعلوا قلوبكم مع الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تكفل الله عز وجل بأرزاقنا وجعل الآجال بيده وحده، فلم يترك لأحد أن يتصرف بها. كل ذلك ليفرغك له، ولتبقى عبدا له، ولتتحقق بممارسة هذه العبودية التي هي صفة ملازمة لكيانك. ومن أجل أن تتفرغ لعبادة الله سخر لك كل ما في هذا الكون. فالأرض مسخرة لخدمتك ولإنبات زرعك، والسماء مسخرة للإمطار حتى تجري الأنهار وتمتلئ البحار بالمياه لتجري الفلك فيها بأمر الله، والرياح مسخرة لك لتسير عليها الطائرات ولينتقل عبرها موجات الأثير وغير ذلك. كل هذا الكون من حولك من دواب ومن حشرات ومن غيرها مسخرة لك يا ابن آدم، وأنت وظيفتك أن تتفرغ لخدمة الله تعالى. فإذا غفلت عن هذه الحقيقة وخدمت دنياك كان مثلك كمثل رجل جاء بخادم إلى بيته وأعطاه راتبا وقال له: وظيفتك في هذا البيت أن تخدمني، وقد جهزت لك لخدمتي كل شيء فاخدمني. ونسي صاحب البيت، نسي صاحب البيت أنه جاء بالخادم ليخدمه، وإذا به بعد فترة أجلس الخادم على كرسي مريح وجعل هو يخدم هذا الخادم. أنت جئت بالخادم ليخدمك لا لتخدمه، والله سخر لك الدنيا لتخدمك هي، فلا تخدمها أنت. يقول الله في أحد الأحاديث القدسية الشريفة: يا ابن آدم كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. فإذا لم تكن لله كما يريد جعلك عبدا لهذه الدنيا التي هي في الأصل وظيفتها أن تخدمك. هذه حقيقة. وبعد أن علمنا هذه الحقيقة وهي أننا عبيد ينبغي لنا أن نمارس عبوديتنا لله، نعود إلى حديث قلناه في الأسبوع الماضي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب إلى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نتوقف عند هذه الجملة الأخيرة لبيان مسألة هامة، إنما كانت هامة لأن كثيرا من الناس يستغربون الحديث عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في حياتنا كما قدمت، وطريقه هو الطريق الوحيد الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فمن انحرف عن منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام ضل، والدليل قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهل الإنسان لا يستطيع في هذه الدنيا أن يضحك؟ وهل إذا كانت وظيفته العبودية لله تبارك وتعالى، فهل يعني ذلك أنه سيتنزه عن الضحك، وأنه سيتنزه عن التبسم، وأنه سيتنزه عن المزاح فيكون ملكا يمشي على الأرض؟ أم أنه بشر مركب من شهوات ومن أهواء، ومركب من غرائز ومن طباع لا بد لها أن تمارس سلوكها في سلوكه؟ هل يستطيع الإنسان أن يتبرأ من غرائزه وطباعه فيعيش ملكا متجردا عن شهواته وأوائه؟ الجواب كلا. فالله تعالى عندما خلق الإنسان غرز فيه شهوات وجعل فيه أهواء، وهو يعلم سبحانه أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذه الشهوات وبدون هذه الأهواء، ولكن الله تعالى أنزل منهجا سماويا واضحا نظم فيه هذه الشهوات، وحدد فيه مقدار ما ينبغي لهذه الغرائز أن تسير عليه. ومن هذه الأشياء الضحك، فالإنسان مجبول على أنه يحب الضحك، وعلى أنه يحب المزاح، وعلى أنه يحب التبسم، بل إن هذه الأشياء ضرورية لكي يعيش الإنسان، وإلا انفجر وأصيب بالأمراض العصبية الفتاكة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المرشد الحكيم بأمر الله تعالى جعل لنا مقدارا، فقال: ولا تكثر الضحك. لم يقل له لا تضحك، ولكنه قال: لا تكثر الضحك، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي رواية في حديث لأبي ذر غير حديث أبي هريرة يقول له: فإن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بنور الوجه. القلب قلبان: قلب جسمي وقلب روحي. القلب الجسمي إذا كثر الضحك كثيرا فإنه يتعب تعبا حسيا ملموسا، لأن الضحك يسبب إجهادا لعضلة القلب، وربما مات الإنسان كما سمعنا عن رجل والعياذ بالله أنه حضر مسرحية من المسرحيات الفكاهية، فأعجبته نكتة فيها فلا زال يضحك حتى قبضت روحه وهو يضحك والعياذ بالله تعالى، وسوف يبعث يوم القيامة حاضرا للمسرحية. فالرجل يبعث على ما مات عليه، فمن مات مصليا يبعث يوم القيامة مصليا، ومن مات عاصيا يبعث يوم القيامة عاصيا. كثرة الضحك تميت القلب الجسمي وتميت القلب الروحي، فلا يتأثر بموعظة ولا يخشع في صلاة ولا يبكي من خشية الله ولا يتأثر بأحوال المسلمين وما يجري معهم. ولذلك قال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كيف نعرف متى نضحك ومتى لا نضحك، وما هو الضحك الذي يجوز وما هو الضحك الذي لا يجوز؟ لا بد أن نعود إلى السنة فنرى أحوال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا ومربينا ومعلمنا ومرشدنا. فإذا عدنا إليه عليه الصلاة والسلام وسألنا أصحابه: يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنكم، أخبرونا عن ضحك رسول الله، كيف كان يضحك؟ هل كان رسول الله يضحك عليه الصلاة والسلام؟ يجيب أحد الصحابة فيقول: يا معشر المسلمين، لقد كان نبيكم عليه الصلاة والسلام جل ضحكه التبسم، جل ضحكه التبسم، وإذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام، يعني تبدو بعض أسنانه وكأنها حب البرد الذي ينزل من السماء لشدة بياضها ولمعانها ونصاعتها، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجمل خلق الله تعالى صورة ومعنى. إذن كان جل ضحكه التبسم. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه كلما حدث حديثا تبسم، فقالت له زوجته: لا تفعل فإن الناس يظنونك مجنونا. فقال لها: لا تنكري علي يا امرأة، فإنني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث إلا تبسم، فأنا أقتدي به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول لنا: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهاته، وهي قطعة اللحم التي في أعلى ومنتهى الحلق والتي تفصل بين مجرى التنفس ومجرى الطعام؟ هل كان يضحك فيفتح فمه على ملئه حتى تبدو لهاته؟ كلا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى تبدو لهواته، وإنما كان يضحك تبسما. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يضحك حتى تبدو نواجذه، يعني الأضراس الأولى التي تلي الأسنان الأمامية، كان يضحك حتى تبدو هذه الأضراس، نعم، ولكنه لم يكن يقهقه، ولم يكن ينقلب على قفاه وهو يضحك، ولم يكن يفتح فمه على آخره، وإنما كان مؤدبا عليه الصلاة والسلام، أعظم الأدب وأعظم الخلق. وإذا تتبعنا السيرة النبوية كلها وبحثنا عن أسباب ضحكه عليه الصلاة والسلام لوجدناها أمورا لا تتعدى أصابع اليدين. الحالات التي ضحك فيها حتى بدت نواجذه لا تتعدى 10 حالات، ولنفرض أنها كانت أكثر بقليل، وإذا وزعت على سنواته 23 بعد أن أوحى الله إليه كانت ضحكات نادرات. من ذلك من الأشياء التي أضحكته عليه الصلاة والسلام، وإنما نتعلم ذلك لنقتدي لا لنتسلى، في غزوة الخندق، وهي معركة كانت شديدة على المسلمين، دارت فيها الأعين كأن الموت ينتظر الصحابة، بنو قريظة من خلفهم و10,000 مشرك من أمامهم كما قلتها في خطب سابقة، والصحابة كانوا خائفين وهم لا يتجاوز عددهم 3,000. في هذه الغزوة جاء رجل من المشركين فجعل يسب الصحابة ويتترس بترس ويختبئ خلفه، فجاء سعد رضي الله عنه فوضع سهما في كبد قوسه وتحين فرصة لهذا المشرك، فلما رفع الترس عن جبهته رماه سعد بسهم فجاء في جبهته، فشال الرجل برجله ووقع ميتا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المنظر وشدة مهارة سعد في الرماية مع تترس الرجل، ضحك عليه الصلاة والسلام من فعل سعد بالمشرك حتى بدت نواجذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي أضحكته عليه الصلاة والسلام موقف من مواقف الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إني لأعلم آخر رجل خروجا من جهنم ودخولا الجنة. آخر رجل يدخل الجنة وهو آخر رجل يخرج من النار، أي من عصاة المؤمنين. قال رجل يقول الله تبارك وتعالى له: أدخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى ليس فيها مكان، الناس قد أخذوا أماكنهم في جنة عرضها السماوات والأرض، وظن الرجل أن الجنة ملأى ليس فيها مكان، فيعود يقول: يا رب إنها ملأى. فيقول الله له: اذهب وادخل الجنة. فيذهب فيخيل إليه أنها ملأى، يقول: يا رب إنها ملأى. فيقول الله تعالى له: اذهب وادخل الجنة فإن لك بها مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال: فيقول: يا رب أتضحك بي وأنت الملك؟ أتستهزئ بي وأنت الملك؟ قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وقال: هذا أدنى أهل الجنة منزله. وفي حديث آخر في شرح حال نفس الرجل الذي يخرج آخر الناس من جهنم ويدخل آخر الناس في الجنة، قال: تعرض عليه صغار ذنوبه، ذنوبه الصغائر، وتخفى عنه كبارها، تعرض له نظرة نظرها إلى امرأة لا تحل له، وكذبة صغيرة كذبها على غلامه قال له تعالى: فخذ ولم يعطه مثلا، وتعرض عليه هذه الأمور الصغيرة، ويخفى عنه غيبة ونميمة وكذب إلى غير ذلك من الكبائر، وهو مشفق من أن تعرض عليه هذه الكبائر وخائف. فيقول الله تعالى له: لقد أبدلت سيئاتك حسنات. فيقول بعد أن يطمع بمغفرة الله: إذا كانت السيئات قد أبدلت حسنات، يقول: يا رب وإن لي أمورا قد عملتها لا أراها هاهنا، أين الكبائر التي ارتكبتها؟ إنني لا أراها. كان خائفا قبل قليل من أن تعرض عليه، وبعد أن رأى كرم الحق تعالى وشدة مغفرته وإبداله السيئات حسنات طمع في مغفرة الله، فقال: يا رب إني قد عملت أعمالا لا أراها هاهنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف أيضا، لأن فيه شدة بيان رحمة الله تبارك وتعالى وواسع مغفرته. من الأشياء التي أضحكته عليه الصلاة والسلام أن سلمى امرأة أبي رافع اشتكت زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله إن أبا رافع أحدث في صلاته. فقلت له: يا أبا رافع قم فتوضأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحدث الرجل فلا بد أن يتوضأ، أو كما قال، يعني دلته على أنه قد بطلت صلاته، فقام فضربها. فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير. وكان النعيمان وهو رجل من الصحابة مزاح كثير المزاح، كان يأتي بالهدية إذا جاءت ثمرة جديدة إلى المدينة مثلا يشتريها، أي طرفة من الطرف، ثوب جديد جميل، ثمرة ليست موجودة دائما، يشتريها دينا ويأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أهديتك هذه. فيأخذها عليه الصلاة والسلام فيأكلها أو يلبسها بحسب استعمالها. فإذا جاء الرجل يطالب النعيمان بثمنها أخذ بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادفع له ثمنها، يا نعيمان ألست أنت الذي أهديتني إياها؟ يا رسول الله ليس معي ثمنها وقد اشتهيتها لك فادفع ثمنها. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ويدفع ثمنها هو. سئل ابن عمر رضي الله عنهما: أكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يضحكون؟ قال: نعم، وإن الإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال. كانوا يضحكون وكانوا يتمازحون وكانوا يتبادحون بالبطيخ. المبادحة هي الرمي بشيء لين، لا شيء يشج الرأس أو يكسر اليد أو الرجل، ولكنه شيء لين. كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا حزبهم الأمر كانوا هم الرجال، وهؤلاء هم قدوتنا. فإذا يحتار الإنسان: أنضحك أم لا نضحك؟ أنمزح أم لا نمزح؟ بعض الناس يتشدد كثيرا فلا تراه إلا مقطبا جبينه، ولا تراه إلا جادا في حياته، وربما جعله الله داعية إلى الخير فكره الناس في دين الله تبارك وتعالى، لأنهم يرون صورة الإسلام مشوهة في هذا الشخص، فلا يرون منه إلا تشديدا، ولا يرون منه إلا تنطعا، ولا يرون منه إلا عبوسا، ولا يرون منه إلا الأحاديث التي تدل على جهنم. وهذا كله ينبغي أن يكون الإنسان له حظ منه، أن يكون جادا وأن يكون عالما بأنه عبد مسخر لمهمة وأنه ليس مخلوقا للعب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لست من دد ولا الدد مني، ولست من الباطل ولا الباطل مني، أي لست من لعب وليس اللعب مني، ولست من الباطل ولا الباطل مني. ولكن الإنسان ينبغي أن يقتدي بسيد البشر عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يجلسون معه، فإذا تحدثوا في الدنيا تحدث معهم في الدنيا، وإذا تحدثوا في الآخرة تحدث معهم في الآخرة، وكانوا يذكرون أمور جاهليتهم ويتناشدون الشعر الجاهلي، وإذا ضحكوا فربما تبسم معهم عليه الصلاة والسلام. ولكن كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمة من حرمات الله وعصي الله تعالى فإنه يغضب عليه الصلاة والسلام لله، ولا تقوم له قائمة حتى ينتصر للحق تبارك وتعالى. وكذلك كان الصحابة كانوا يمزحون ويضحكون، فإذا روّد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه في وجهه كأنه مجنون. أمزح معك نعم، وأضحك نعم، وأباسطك في المجلس نعم، أما أن تغتاب رجلا فلا، أما أن تكذب فلا، أما أن تنم فلا، أما أن تنتهك أعراض المسلمين فلا، وأما أن تتحدث عن النساء والخمرة فلا، وأما أن تفتح المذياع لتسمعني أغنية ماجنة فلا. أمازحك ضمن الحدود الشرعية، وأباسطك وأمزح معك مباسطة لك حتى تتقبل دين الله تعالى نعم، ولكنني لا أرضى أن تعصي الله تبارك وتعالى. إنني أباسط زوجي وأباسط أولادي، وربما ركبوا على ظهري كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن تتجرأ المرأة أو الغلام أو الجار أو الضيف على شرع الله تعالى فيعصي، فإنني أرفضها بكل ما أملك من قوة. إذن هنا أدركت كيف أمارس عبوديتي لله تبارك وتعالى. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كان الصحابة إذن يمزحون ويضحكون ويتبسمون، ولكنهم لا يرضون بمعصية. فحاولوا أن تفرقوا بين هذين الأمرين. إن أحببتك لشيء فإنني مهما أحببتك فلن أحبك أكثر من الله تعالى، ومهما كنت غاليا عندي فلن تساوي جزءا من محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما بلغ شأنك، إن كنت أبا أو أما أو أخا أو ولدا أو زوجة أو صديقا أو جارا أو حاكما أو وزيرا، مهما تكن فلتكن، فلن أحبك أكثر من الله ورسوله. ولذلك فإنني أستطيع أن أفدي، أن أضحي بهذا الكون كله من أجل إرضاء الله ورسوله. إذا وصلت إلى هذه النقطة فامزح كما شئت ضمن الحدود الشرعية، وتبسم كما شئت فلك بالتبسم أجر، واضحك كما شئت دون أن تقهقها في ضحكك. ولكن ليست الحياة كلها ضحك، وليست كلها هزل ولا مزاح، ولكن فيها جزءا كبيرا من البكاء والخشية. كان عليه الصلاة والسلام، تخيلوه معي الآن وهو في المواقف التي ضحك منها التي قلناها قبل قليل، وتخيلوه الآن في مواقفه الأخرى، لأن حياته متكاملة عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام يصلي، كان يصلي ويبكي وله في صدره خنين، خنين عليه الصلاة والسلام، يبكي وله خنين وأزيز كأزيز المرجل. هل وضعت ذات يوم إناء على النار فيه ماء فغلى؟ أسمعت صوت الماء وهو يغلي على النار؟ كان مثل هذا الصوت يخرج من صدر النبي عليه الصلاة والسلام من خشية الله، بكاء خوفا من الله تبارك وتعالى. وهو الذي عليه الصلاة والسلام قرأ ذات يوم قول الله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قام يبكي ويقول: اللهم أمتي أمتي. فأرسل الحق تعالى جبريل عليه السلام يقول له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فاحمدوا الله تعالى على هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يبكي شفقة عليكم ومحبة لكم، لئلا يعذبكم الله تعالى في نار شديدة وقودها الناس والحجارة. ويقول علي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في الليل كلنا نائمون وهو قائم يصلي ويبكي حتى أصبح، تذللا لله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: يا رسول الله، أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: حسبك، يعني يكفي هذا. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وآله وسلم. بكاء الصحابة عجيب وكثير، كثير كثير، وسنفرد له خطبة إن شاء الله. البكاء من خشية الله، سنفرد له خطبة لتعلموا كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبكون. من ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقف على قبر ذات يوم فبكى وبكى وبكى حتى بل التراب بدموعه. قالوا له: يا أمير المؤمنين، إنا لنراك تقرأ القرآن وتصلي فلا تبكي مثلما تبكي عندما ترى القبر. فقال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. خلاصة الأمر أننا في هذه الحياة عبيد للحق تعالى، وظيفتنا ممارسة العبودية ضمن منهج الإسلام، وظيفتنا أن ندعو إلى الله تعالى وندل عليه، وظيفتنا أن نرشد الناس إلى دين الله ونعرفهم محاسن هذا الدين العظيم، وظيفتنا أن نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والطعام والشراب وهيئة الضحك وهيئة الجلوس إلى غير ذلك من كل الأمور صغيرها وكبيرها. ضمن هذا كله لا مانع من أن نمزح مزحا شرعيا ليس فيه احتقار لأحد ولا استهزاء بأحد ولا انتقاص من قدر أحد، وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تماري أخاك، يعني لا تجادله، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه. احفظوا هذه الجمل الثلاثة: لا تماري أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه. هذه الثلاثة: عدم الجدال، وعدم المزاح، وعدم إخلاف الوعد، ثلاثة أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المزاح فمحمول على أنك لا تكثر منه ولا يصبح ديدنك، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من مزح استخف به، ومن ضحك قلت هيبته. فمن أكثر من الضحك يستخف به الصغير والكبير، ولا يبقى له مكانة في المجتمع، فإذا قال للناس قال الله وقال الرسول ضربوه على رأسه وقالوا له اذهب منها هنا، لأنه لم تبق له مكانة لتسمع كلماته في المجالس. لا تمزح كثيرا، وإذا مزحت فلا تكذب، وإذا مزحت فلا تنتقص الآخرين، ولا تستهزئ بهم، ولا تحتقر أحدا من عباد الله تعالى. وليكن الذي تمزح معه متقبلا لمزاحك. إذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من أن تمزح، ولا مانع من أن تتبسم، بل ولا مانع من أن تضحك، بشرط أن لا تقهقها كثيرا. وإذا ضحكت فليكن ضحكك كالملح للطعام، قليل بقدر المناسبة فقط، ثم تكون باقي حياتك فيها جد، وفيها عبادة، وفيها اهتمام بأمر المسلمين، وفيها بحث عن هويتك، وعن الطريق الذي يوصلك إلى الله، وعن الطريق الذي يرضي الله تعالى عنك. إذا فعلت ذلك فأنت مقتد برسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعليه نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الصحابة أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم الطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر، يا خالق يا بارئ، يا مصور يا غفار، يا غفار يا غفار، يا قهار يا وهاب، يا رزاق يا فتاح يا عليم، يا قابض يا باسط، يا خافض يا رافع، يا معز يا مذل، يا سميع يا بصير، يا حكم يا عدل، يا لطيف يا خبير، يا قوي يا متين، يا واجد يا ماجد، يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك ويباعدنا عن مشاهدتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا كمال اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا كمال محبته، وارزقنا كمال الشوق إلى لقائك. اللهم ارزقنا كمال رؤيتك في الآخرة. اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وكفرت عنا سيئاتنا صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، قليلها وكثيرها، ماضيها وحاضرها، ما علمنا منها وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من أحبابك، وأن تفهمنا شرعك، وأن تفقهنا في الدين، وأن تعلمنا التأويل، وأن تختم لنا بالشهادة في سبيلك خالصة لوجهك الكريم بلا محنة ولا عذاب، فإنك أكرم مسؤول وخير مأمول. اللهم إنا وضعنا حوائجنا على بابك فلا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إنا عبيدك الفقراء إليك، بسطنا إليك أكف الضراعة، نرجو منك عطية وأنت أكرم مسؤول، نرجو منك مزية وأنت خير مأمول، نرجو منك إحسانا يا قديم الإحسان، نرجو منك غفرانا يا غفار الذنوب وستار العيوب. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على جميع أنبيائك ومرسليك وآل كل وصحب كل أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى